هذه السورة الكريمة سورة الشرح، فلقد شرح رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صدره وملأه بالإيمان والحكمة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدره طيب النفس، يقبل على الكبير والصغير، وكان العفو سمته، وكان صلى الله عليه وسلم نورا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمة جمعت في رجل هو خير خلق الله أجمعين، هو إمام الأنبياء والمرسلين، هو قرة عيون الموحدين، هو إمام الأتقياء، سيد الخلق أجمعين، أول شافع وأول مشفع، هو الإمام، هو الميزان عليه الصلاة والسلام. يذكر أهل السير أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج مع نبينا عليه الصلاة والسلام مهاجرين من مكة إلى المدينة، قال: فكنت أمشي أمام رسول الله وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه خشية أن يصيبه أحد. كان أبو بكر يفدي رسول الله بنفسه وماله وولده وكل ما يملك. قال: فأوينا إلى مكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عطشان ظمآن يريد أن يشرب. قال: فأتيت بكوب لرسول الله ليشرب. قال أبو بكر رضي الله عنه: فشرب رسول الله حتى رميت. النبي اللي شرب وانا اللي شبعت. فشرب رسول الله حتى رويت من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت غير الذي كان يأتينا فيه عليه الصلاة والسلام، فلما جلس إليه أبو بكر أخبره رسول الله أنه مهاجر أذن له بالهجرة. قال: فقالت: فبكى أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله، وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي شوقا لصحبته عليه الصلاة والسلام. إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام علي وشمائله لا تحصر، فلقد رفع الله عز وجل ذكره في العالمين، ولا خافض لما رفع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك هو الأبطر، هو المقطوع عن كل خير، هو الذي سيبطل ذكره. لقد سب النبي عليه الصلاة والسلام على مدار التاريخ أناس كثيرون ذهبوا في مسابق التاريخ، وبقي المؤذن يؤذن في ربوع الدنيا أشهد أن محمد رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، في كل أذان، في كل وقت، في كل مكان يرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله، صاحب المقام الرفيع عليه الصلاة والسلام، يذكره ربه فيقول: ألا اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال لنبينا آدم نشرح لك صدرك إكراما وتبديلا وتعظيما لهذا النبي الكريم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الرسول الكريم شرح الله صدره فقابل الأذى بصدر رحب، وابتلاه الله عز وجل بصنوف البلايا، فكان ساكت ساكت لا يتكلم إلا بما يرضي رب العالمين. اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا. عاش فقيرا عليه الصلاة والسلام ودار عليه الغنى، فكان في الفقر إمام الصابرين، وكان في الغنى إمام الشاكرين عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. غفر الله عز وجل لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكل نبي يوم القيامة يذكر ذنبا يذكر شيئا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقول يومها أنا لها أنا لها. حينما يشتد الحر بالخلائق فيأتون آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك ليبدأ الإساءة فقط. يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم اذهبوا إلى موسى، وموسى اذهبوا إلى عيسى، ويأتي عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال فتأتي الخلائق فتقول يا محمد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك. قال فأقول أنا لها أنا لها، فأخر تحت العرش. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. رب الخلق أجمعين يرفع مكانة هذا النبي الأمين، فلا يؤذى لنبي ولا لرسول ولا لولي ولا لصالح أن يحاسب حتى يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا أول من تفتح له الجنة قال آتي فآخذ بحلق الجنة، فيقال من؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. كل الناس يهرعون ويتمنون الجنة ورسول الله واقف على الصراط واقف عند جهنم يشفع لعصاة أمته. كل الأنبياء يقول نفسي نفسي إلا رسول الله يقول يا أمتي أمتي، فلا يهنأ له بال ولا يسرح بباله وخياله ويتمتع حتى يهنأ بدخولنا جميعا إلى رحمة رب العالمين هي الجنة. ألا يحب هذا؟ ألا يكرم هذا؟ رجل بأمة يموت أبوه وتموت أمه وتموت زوجه ويموت عمه ويموت كل أولاده خلى فاطمة، وقد نبي أنها تموت بعده، يعني حتى آخر واحدة هتموت بعده. ومات أصحابه بين يديه في القتال، فلان مات وفلان مات، ويفيض بيده مر عليه كل البلايا عليه الصلاة والسلام. وأشدها حينما كان في الطائف فقال سفهاء الطائف فضربوا رسول الله حتى أدموا عقبه عليه الصلاه والسلام. فذهب الى حائط ورفع يديه الى السماء وحري به ان يدعو على هؤلاء، ولكنه قلب كبير شرحه رب العالمين وملأه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملأته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذه الكلمات لا تخرج إلا من نفس راضية مطمئنة، نفس قد جعلها الله عز وجل حياتها كلها رحمة للناس، ولم لا؟ وهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك؟ فإن الذنوب هي التي تثقل الظهور، وإن الذنوب هي التي تمنع وتعود الإنسان عن طاعة رب العالمين، فرفعها رب العالمين عن نبيه نقاه الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. أين السابون؟ أين الشاتمون؟ أين المبغضون؟ وهل يضر السحاب تبكو الكلاب؟ وهل تستطيع يد شلاء أن تمتد إلى إمام الأنبياء؟ لا يجرؤ أحد أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى قال إنا كفيناك المستهزئين، مستهزئين كفيناك، إن تخلت الأمة كلها عنك فأنا أكفيك كل شيء. إنا كفيناك المستهزئين، كل من استهزأ بك يا محمد أنا كافيك. شنش هم سيضع الله عز وجل كل رجل في مكانه، وكل عدو سيحبسه رب العالمين في مزبلة التاريخ يتمنى أن لو طال ذرة رمل سقطت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه كريم عليه الصلاة والسلام عند ربه. ورفعنا لك ذكرك. يذكر ابن حجر عليه رحمة الله أن رجلا حضر مؤتمرا، وهذا المؤتمر فيه بعض الناس، خرج واحد منهم يتكلم فوقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه، وكان بجواره كلب مربوط، فكلما زاد في ذكر سب رسول الله تحرك الكلب، فأشار عليه بعض الناس اخفض لا تقع في الرجل، فإن الكلب كلما ذكرت رسول الله بسوء أو ذكرت هذا الرجل بسوء يذبح عليه ويقطع السلسلة. قال لا، ده الكلب ده كلب حر، ظن أني أشتمه فتحرك، فعاد فسب رسول الله أشد من الأول. قال فقطع رأيي، يعني واحد شاب عينيه قطع السلسلة. قال وأقبل على رقبته حتى اقتلع زوره من مكانه. قيل أنه أسلم يومها 40 واحد شاف المشهد بعينيهم أسلموا بهذا المشهد. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قصص ولا يحتاج إلى كثير كلام، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كان سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولا فخر. هو عليه الصلاة والسلام زكي في كل شيء ويكفي. أن رب العالمين سبحانه وتعالى حث الأمة من بعده كلها أن يكون لها من رسول الله هذه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا، العسر معرفة، فإن مع العسر وإن مع العسر، واليسر نكرة، بيسر واليسر. أما العسر المذكور في الآيتين فهو عسر واحد، فلن يغلب عسر يسرين. فإن الله عز وجل إذا ابتلى الأمة ببلاء فإنه لطيف، يجعل التيسير في بلاء عليه الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى. فسب النبي عليه الصلاة والسلام من أشد ما تبتلى به الأمم. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلي بلاء فليذكر مصابه به فإنه أشد المصائب. وأن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهان ويرسل رسوم مسيئة لجنابه عليه الصلاة والسلام يحتاج منا معشر المسلمين وقفا. لماذا هان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهان المسلمون مع هذا العدد الضخم؟ 1.5 مليار مسلم وأكثر، ومع ذلك لا يقال لهم وزن. لماذا؟ المشكلة جاية منين؟ لماذا هذا الأزمة؟ لماذا يسب رسول الله ونحن أحياء؟ ينبغي أن يكون لك دروس. إن الذي استهان برسول الله ما استهان به إلا لما رأى أمته يستهينون بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من المسلمين يكنون لرسول الله الحب والتقدير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي أناس من أمته يفدي، يتمنى أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده. النبي قال إن هيجي ناس من أمته يتمنوا يشوفوه بس ويخسروا نفسهم وأموالهم وأولادهم. فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين، حتى العين وعي المعاصي بيحبه عليه الصلاة والسلام وبيغضب ليه وعايز يتحرك. ولكن كيف تتحرك لنصرة رسول الله؟ ما تبقاش أزمة وعدت موقف وحصل أو كلمة بتكتبها على الفيسبوك وخلاص، لا، يبقى حاجة جواك للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف أتى رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم أو لم يعمل بأعمالهم. تحب ناس ما انتش تعمل أعمالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. أنس بيقول فأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر غير أني لا أعمل أعمالا. أنا بحبهم عايز أتحصر معهم. المرء مع من أحب أكبر بضاعة تأتي بها إلى رب العالمين يوم القيامة قلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب امتلأ محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سمع السب فكر عنه، حس بغضب، النبي الشدم الزهد يبكي. هذه الدموع أغلى دموع، دموع المحب. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم يترك حياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت غزوة من الغزوات وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في أهل قريش ولم يعط الأنصار شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات جاء بعض الناس اللي أسلموا حديثا وادالهم بالغنائم، وناس مشركين ادالهم بالغنائم عشان يتألف قلوبهم بالإسلام. فوجد الأنصار الناس اللي عليه في المدينة ونصروه انت الدول اللي حبوا، كانوا بيحبوا النبي واحنا اللي وقفنا جنب النبي وما بدلناش. فبلغ ذلك رسول الله، موضوع كبير وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا سعد، سعد بن عبادة، اجمع لي الأنصار. فجمع سعد الأنصار في مكان واحد وقال لا يدخل علينا أحد، أنصار بس. قال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. في كلمة وصلت، قلت أنت عملت كذا وكذا وما عملتش كذا، فمقالة بلغتني عنكم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالةً فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، كل دول الأنصار حطوا رأسهم في الأرض ويقولون بالله ورسوله المن. حصل. ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، لو قلتم وصدقتم وصدقتم جئتنا قريبا فآويناك. منصور مظلوما فنصرناك. يا معشر الأنصار، هل وجدتم في أنفسكم على أن أعطيت قوما لعاعة من الدنيا ووكلتهم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله تحوزونه إلى دياركم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير بالفلوس والأموال وتعودون أنتم برسول الله تحوزونه إلى دياركم؟ قال فما كان منهم من رجل إلا بكى وقالوا رضينا برسول الله قسما. احنا هنرضى بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم، أن تحوز شرف اتباعه، أن تحوز شرف محبته، أن تكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، أول نصرة لرسول الله محبته. فنحبه، كيف تحب من لا تعرف؟ أين أنت من شكل رسول الله؟ شكله، وصفه، كان عامل زي النبي عليه الصلاة والسلام. جبنا لما سألك النبي كان شكله إيه؟ كان الصحابة يعلمون أولادهم وأبناء أبنائهم وصف رسول الله ويعلمونهم مغازين. كان يروح يقاتل بيعمل إيه؟ هدفه في الأكل والشرب، سنته إيه؟ ما شكل رسول الله؟ تنام تتنعم برؤيته عليه الصلاة والسلام. كان شديد سواد العين، شديد بياضها، كان واسع العينين، واسع الجبين، سبط الشعر عليه الصلاة والسلام، كان ربعة من القوم، لا طويل ولا قصير عليه الصلاة والسلام، كان وجهه مستدير، إذا ضحك استنار وجهه كأنه مذهبا حيث الذهب بدلمة عليه الصلاة والسلام. كانت بشرته عليه الصلاة والسلام بشرة وجهه أبيض بشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. كان شعره عليه الصلاة والسلام أسود ليس فيه إلا 17 شعرة بيضاء في لحيته عليه الصلاة والسلام. عد الشعر الأبيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام دمث الخلق مستبشر الوجه طيب الريح عليه الصلاة والسلام. كان أول ما يدخل بيته يزداد بالسواك. كان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن يضع يده تحت خده يقول بسم الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه مسح وجهه بيده ونظر إلى السماء ودعا بدعوات. كان عليه الصلاة والسلام يشرب على 3 مرات بين كل مرة يأخذ نفسا عليه الصلاة والسلام. كان يبدأ بسم الله. وكان إذا لبس وانتعل يلبس الهدوء بتاعه أو النعل بتاعه يبدأ باليمين وإذا خلع يبدأ بالشمال عليه الصلاة والسلام. حتى إذا حلق رأسه أو كان عليه الصلاة والسلام يرجل رأسه يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. كان أحب الثياب إليه البياض هدوء البيضة أفضل ثياب كان يحبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحب لباس إليه القميص لأنه على الجلابية. ولبس النبي عليه الصلاة والسلام السروال سبطون لبسه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفهم الحسن ويحب أن يبشر. ما يقولش الناس يقول خلاص الأيام سودة لا يحب الكلمة الحلوة اللي فيها البشرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الغيبة والنميمة ويكره الكذب. وإذا صنع إليه أحد معروف كافاته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى في الصلاة ويقصر شيئا في الثانية. وكان صلاته عليه الصلاة والسلام موزونة. الركوع قريب من القيام قريب من السجود لا أقل من حاجة بسيطة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى منفردا أطال وإذا صلى إماما قصر شيئا. فكان يعلم أن بين الناس وهو الذي يقول من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يلاطف الأطفال ويسلم عليهم ويحب البنات عليه الصلاة والسلام. وكان كريم الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان يلاعب ويداعب أولاده عليه الصلاة والسلام. وكان كريما جوادا لا يبخل بشيء حتى لو لم يكن يملك إلا هو. وقد سأله رجل من أصحابه ما كان يلبس الحلة كم يلبسها فأعطاها له عليه الصلاة والسلام. وكان طيب الريح هادئ النفس يبتسم وإذا ابتسم ابتسم عن مثل حبات اللؤلؤ أسنانه بيض عليه الصلاة والسلام. وكان مهابا إذا جلس إليه الرجل يحدثه ارتعد من خوف من هيبته فيقول لا عليك إنما من امرأة كانت تأكل قليلا مكة تعلم هدي رسول الله تعلم سنته تعلم شكله. صف أولادك مدى حبك لك. عليك أن تفعل كل شيء لنصرة هذا الرسول الكريم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ارجع إلى القرآن علم أولادك القرآن. جلسة يا أخوانا في الأسبوع نقرأ فيها بس صفحة من القرآن مع أولادنا وصفحة عن هذه النبي عليه الصلاة بس كفاية. كل أسبوع على الفيس بدل ما نكتب حاجة مش كويسة نكتب كلام عن النبي عليه الصلاة عن هديه إلا رسول الله. أيوة طب بكرة هنكتب إيه؟ وبعده هنكتب إيه؟ أين شمائل النبي عليه الصلاة صفاته؟ انشر إن الذين يحاربون رسول الله أكثرهم يجهلون لا يعرفون عنه شيء. ما عرف أحد رسول الله إلا أحبه. سهيل بن عمرو لما أسلم قال يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليه أما اليوم فقد صار وجهك أحب الوجوه إليه. هيا فلنعش في رحاب رسول الله ولنجعل حياتنا شيئا نقدم شيئا من حياتنا لرسول الله. المقاطعه مقاطعه البضائع الفرنسيه نزل لك روح لطيف وعالي لو هذا قرشك ما اداك او امك او سبه او اتهم ام احدنا بالزنا اسود. ان رسول الله اغلى من ابائنا وامهاتنا وانفسنا فلنفعل اي شيء لعلنا نلقى الله عز وجل غدا ونحشر تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القول الكافرين. اللهم ارزقنا اتباع رسول الله وعليك لكل من يستهزئ برسولنا عليه الصلاه والسلام. اللهم انصر كل من نصر رسول الله وعليك بكل من عادى نبيك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وعليك بالمفسدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.